وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل وكذلك المرأة أن يصلي مختصرا. المؤلف شرح كلمة مختصرة مأخوذ من الخاصرة، والخاصرة فوق الحقو وهو العظم كما يسمى بالحوض، فوق ملتقى الفخذ بالظهر، هذه الخاصرة، يضع يده هكذا. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة، وكما جاء فيما بعد في الصلاة. وجاء التعليل بأن ذلك من فعل اليهود، يقفون في صلاتهم هكذا متخصرين. وبعضهم يفسر الاختصار في الصلاة بأنه الاختصار في القراءة، يأخذ من بعض السور بعض الآيات مختصرا السورة. وبعض فسر الاختصار بأن يختصر الصلاة فلم يؤدها حقها من القراءة والطمأنينة في الركوع والسجود، بل يختصر على أقل ما يجزئ، وهو مجرد طمأنينة في الركوع ومجرد طمأنينة في السجود، بخلاف من يطيل ركوعه ويطيل سجوده كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن عائشة في بعض الليالي من طول سجوده صلى الله عليه وسلم تقول: خشيت أن يكون قد قبض. إلى متى؟ وجاء في الحديث الآخر يقرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء، ثم يركع نحوا من ذلك، ثم يرفع نحوا من ذلك، ثم يسجد نحوا من ذلك إلى آخر الصلاة، هذا في النافلة، لأنه في الفريضة يؤم الناس فيراعي الضعيف والمريض وذا الحاجة. فمن بعض معاني الاختصار اختصار الصلاة بعدم إيفائها حقوقها. من معاني الاختصار أن يقرأ بعض الآيات من بعض السور. وبالمناسبة الوارد عن مالك رحمه الله يقول: أحب إلي أن يقرأ سورة كاملة ولو من قصار المفصل من أن يقرأ نظيرها عدة مرات من سورة طويلة. يعني أنه لو أخذ صفحة كاملة من سورة البقرة أو آل عمران أو ياسين، وأخذ قل أعوذ برب الفلق، أخذ ألم تر كيف، أخذ إن أنزلناه في ليلة القدر، أحب عنده أخذ السورة القصيرة من أن يقرأ صفحة كاملة من سورة طويلة. إيش السبب يا إخوان؟ من تأمل أسلوب القرآن ومنهجه وأدرك المعاني المرتبطة يجد كل سورة من قصار السور تنفرد بوحدة موضوعها، بخلاف السور الطوال تتعدد فيها المواضيع. فإذا جئت إلى سورة اقرأ، بداية الرسالة بالقراءة والتعليم، تأتي إن أنزلناه تتحدث عن القرآن وفي نزوله وفي مقداره، تأتي لا بعده البينة لإقامة الدليل والحجة على المشركين والأهل الكتاب، تأتي قل هو الله أحد، موضوعها ذات الله في وحدانيته سبحانه، المعوذتان كل واحدة موضوعة لاستعادة من أشياء مخصصة. وهكذا أما البقرة آل عمران السورة الطوال سورة الكهف، أي سورة الكهف وجد فيها عدة قصص كل قصة مستقلة بذاتها. كذلك البقرة تشريعات عديدة، أول خلق الكائنات أو تقسيم الناس إلى إيمان ونفاق وكفر، ثم دعوة الناس إلى عبادة الله وحده بإقامة الدلل بخلق السماوات والأرض، ثم الدخول على بني إسرائيل، ثم آدم، ثم إبراهيم، ثم أشياء عديدة، مواضيع متعددة. فلربما أخذ صفحة كاملة من موضوع لم يكتمل، وكان ينبغي على كل قارئ وحده أو إماما في الصلاة إذا أخذ من بعض السورة يأخذ موضوعا مكتملا لا يبتر الموضوع ويركع. فإذا لم يكن ذلك أو لم يمكن ذلك أو لم يحدد ذلك أو يطول ذلك على المصلين فليأخذ قصار السورة. إذن من معاني الاختصار، الاختصار في بعض الآيات من بعض السور، الاختصار في الصلاة بإنقاصها بعض واجباتها، الاختصار حسا ووضع اليدين في الخاصرة. وماذا في وضع اليد في الخاصرة؟ قالوا لأن كما جاء التعليل فعل اليهود في صلاتهم، ولا ينبغي أن نتشبه باليهود في عباداتنا. ومعنى آخر، لو تأملت أنت في نفسك، إذا كنت في خلاء، إذا كنت في ظروف ما، وجدت نفسك تلقائيا وضعت يدك هكذا، لا يكون ذلك غالبا إلا في حالة الإعجاب والنظر بتوسع فيما أعجبك. فقالوا فيها شيء من الفخر أو الاعتزاز أو التكبر، وهذا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. النهي عن الاختصار في الصلاة في أثناء أدائها. الحديث الثاني موضوعه قبل الدخول في الصلاة، مما يساعد على الخشوع. إذا قدم العشاء قبل المغرب فابدأوا بالعشاء. المغرب وقت ضيق. ونسمع اللفظ الآخر، إذا قدم العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وجيء بلفظ العشاء بدلا من المغرب. ومهما يكن من تسمية، فإنهم يقولون إذا قدم الطعام تطلعت إليه النفس، فإذا تركه وانصرف للصلاة كانت نفسه مع الطعام شوش عليه. وقيل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتناول طعامه وهناك شواء يشم رائحته، فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة، قال اصبر حتى ننال من هذا الشواء حتى لا تتعلق به نفوسنا في الصلاة. وهنا يبحث الفقهاء مباحث فقهية. لو ضاق الوقت وقدم الطعام بردك نقدم الطعام ولو خرج الوقت؟ هناك من يقول نعم كالظاهرية، هناك من يقول لا، حرمة الوقت تقدم. هناك من يقول هذا للصائم لأنه طيل نهاره صائم. إذن الذي تحمل حمالة والذي أصابته جائحة لا يحتاج إلى الإشهاد، لأن حالته شاهدة عليه وشاهدة له. لكن إنسان في ظاهره عندنا ماشي مع الناس يلبس ما كان يلبس وشأنه في داخل البيت والله احنا ما ندري عنه، ف